فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك يا ابن النقشبندية يا ابن النقشبندية ما تخفل هدف عينك ما تخفل هدف عينك فالناس العراق ارمي في داك الروح يا ابن امي فالناس العراق ارمي في داك الروح يا ابن امي انت الفارس النجمي انت الفارس النجمي تشهد لك ميادينك تشهد لك ميادينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك يا ابن النقشبندية يا ابن النقشبندية ما تخفل هدف عينك ما تخفل هدف عينك حميت الوطن وترابه صنت الدين واحبابه حميت الوطن وترابه صنت الدين واحبابه دحرت الكفر وذنابه دحرت الكفر وذنابه ويل اللي معادينك ويل اللي معادينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك يا ابن النقشبندية يا ابن النقشبندية ما تخبل هدف عينك ما تخبل هدف عينك انهض نقشبندي وثور خليها الهيل الشاجور انهض نقشبندي وثور خليها الهيل الشاجور عينك زايد الناظور عينك زايد الناظور ما تخطني يا شينك ما تخطني يا شينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك يا ابن النقشبندية يا ابن النقشبندية ما تخبل هدف عينك ما تخبل هدف عينك اضرب حطم المحتل نشمي وابد ما تنذل اضرب حطم المحتل نشمي وابد ما تنذل ضربك هو هذا الحل ضربك هو هذا الحل اثار والله ليعينك اثار والله ليعينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك يا ابن النقشبندية يا ابن النقشبندية ما تخبل هدف عينك ما تخبل هدف عينك قناص العراق انت دحرت المعتدي وهنت قناص العراق انت دحرت المعتدي وهنت راسه للكفر دسته راسه للكفر دسته سحقت جوا رجلينك سحقت جوا رجلينك قناص العراق انت فخر لبلادك ودينك قناص العراق انت فخر لبلادك ودينك يا ابن النقشبندية يا ابن النقشبندية ما تخبل هدف عينك تسلم والله يا القناص تسلم عافية تاج الراس تسلم والله يا القناص تسلم عافية تاج الراس شامخ للمجد نبراس شامخ للمجد نبراس بوسه بكفه ايدينك بوسه بكفه ايدينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك يا ابن النقشبندية يا ابن النقشبندية ما تخبل هدف عينك تلهب نار جيلاتك تشفي صدور ضرباتك تلهب نار جيلاتك تشفي صدور ضرباتك كل الأمة بحماتك كل الأمة بحماتك ينفرح ملايينك ينفرح ملايينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك يا ابن النقشبندية يا ابن النقشبندية ما تخبل هدف عينك ما تخبل هدف عينك شيخك من نسل طاها والله امريكا بتشاها شيخك من نسل طاها والله امريكا بتشاها نقشبندي تتباهى نقشبندي تتباهى بصلاتك محبينك صلاتك محبينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك يا ابن النقشبندية يا ابن النقشبندية ما تخبل هدف عينك ما تخبل هدف عينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك يا ابن النقشبندية يا ابن النقشبندية ما تخبل هدف عينك ما تخبل هدف عينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك فالناس العراق انت فخر لبلادك ودينك يا ابن النقشبندية يا ابن النقشبندية ما تقبلها